لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الأخلاقيات المنشودة، وحديثنا اليوم عن خلق جديد من هذه الأخلاقيات المنشودة المرجوة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تشيع وتسود وتنتشر في حياة المسلمين. خلق اليوم هو خلق الوفاء. خلق اليوم هو خلق الوفاء، أي الوفاء لمن أسدى إلينا معروفا وكان. فالوفاء أن نفعل هذه المعاني التي سيأتي ذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. وقد لخص الله سبحانه وتعالى هذا المعنى الجميل بكل التفاصيل التي ستأتي في جزء من آية، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. لأن الناس خصوصا إذا اختلفوا ربما ينسى كثير منهم معروف الآخر ويجحد جميله ويتنكر لمعروفه، فيضيع الوفاء بين الناس. أما الإنسان الوفي، أما الأوفياء فكرام يحفظون الجميل ولا ينسون المعروف، بل ولو أساء إليهم من أسدى إليهم هذا المعروف. فالوفاء وحفظ الجميل خلق جميل جليل من أخلاق الأوفياء الكرماء الذين لا ينسون المعروف ولو طالت بهم السنون. فلا يزال الكريم أسيرا لصاحب الجميل، نعم، لا يزال الكريم أسيرا لصاحب المعروف ولصاحب الجميل. كما يقول الناس: الإنسان أسير الإحسان. والحقيقة أن هذه العبارة تحتاج إلى شيء من التعديل، كما ذكر كثير أيضا من العلماء والحكماء. فهذه العبارة ليست على إطلاقها. لا يصير أسيرا لإحسان صاحب المعروف إلا الكرام، إلا الكرام. ولذلك صحيح أن تعدل وتكون: الإنسان الكريم أسير الإحسان. لكن اللئام عافانا الله وإياكم لا يعرفون للوفاء مكانا. ولذلك الكريم يحفظ لصاحب الجميل جميله في كل الأحوال. لماذا صار أسيرا لجميله ومعروفه وإحسانه؟ فهو يظهر له الود ويمطره بجزيل الثناء في كل يعني موضع أو موطن يكون فيه مناسبة لتذكر معروف صاحب هذا. أصحاب المعروف علينا الذين ينبغي أن نوفي لهم بالمعروف كثيرين جدا، وأنواع كثيرة طبعا جدا، وهيأتي معنا في الكلام. لكن اللئام والعياذ بالله الذين لا يعرفون الوفاء لمن أسدى إليهم معروفا، لمن يعني كان له عليهم جميلا، فهم يتجافون أصحاب الجميل وينسون معروفهم، لا سيما إن ظهر من صاحب الجميل شيئا ربما أحزنهم، ضايقهم، خالف ما يريدون. ولذلك يقول الشاعر في شأن هذين النوعين الوفي واللئيم والعياذ بالله: يقول إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أو إن أنت أكرمت اللئيم تمرده. إذا لا يعرف الوفاء بحقه إلا الكرام، إلا الكرام. لذلك هذا الخلق الجميل العظيم، خلق الوفاء، ما أحوجنا إليه في زمان كثر فيه الجحود لمن لهم علينا معروفا ولمن لهم علينا جميلا. الشافعي رحمه الله تعالى يقول في كلمة جميلة: الحر من راعى وداد لحظة، الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة. الحر يعني الكريم، يعني من راعى وداد لحظة، يعني هناك من أحسن إليه في لحظة يراعي هذه اللحظة ولا يسيء إليه بسببها، وانتمى لمن أفاده لفظة. انظروا إلى هذا الزمان الذي صار للأسف جحود المعروف ونقران الجميل سمة لأهل كثير من هذا. صرنا نرى صورا مخزية ومزعجة في نقران الجميل وعدم الوفاء، بل والله حتى وصل ذلك إلى ربما أهل الديانة وطلبة العلم. رأينا من ربما يقدح في العلماء والمشايخ الذين كان بالأمس يأخذ عنهم أو يتعلم منهم، رأينا من يطعن ربما في الكبار وفي أصحاب الفضل حتى والله وإن أساءوا. فالوفاء يحتم أن تحفظ لهم جميلهم وتظل لا تذكرهم إلا بخير، ولا تلمح ولا بكلمة ولا بموقف لأي شيء يتنقصهم. هذا هو الكريم، أسير للإحسان. بل كلما زاد معروفهم وكلما عظم جميلهم كلما صرت أسيرا أشد لهم، وصرنا لهم أشد أسرا. لماذا؟ لأن كل ما أفادونا لسيما فيما ينفعنا في الآخرة كما سيأتي معنا في النماذج التي هي أعظم الناس حقا علينا بالوفاء. الغرض المقصود أن الوفاء خلق جميل. قال الله سبحانه وتعالى لمن يغفل عن هذا: ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني الآية كانت في معرض نزاع، في معرض يعني النزاع بين الزوجين والناس والأسر ونحو ذلك. بعض الناس بعدما ربما يطلق المرأة أو تطلق المرأة مثلا منه، كل منهم يطعن في الآخر طعنا شديدا. الله عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، احفظي له يوما فعل لك خيرا معروفا، احفظ لها يوما فعلت لك خيرا معروفا. هذا هو الوفاء، ولا تنسوا الفضل بينكم. ولذلك العلماء يعني لهم كلام كثير في هذا، أذكر شيئا منه قبل أن نتطرق إلى يعني صور من الوفاء. فمن ذلك يقول بعضهم: لا شيء أضيع من مودة من لا وفاء له. يعني إذا كان يعني من يصاحبك أو تصاحبه لا وفاء له، لا، هذا لا يصلح. الذي ليس عنده وفاء لا يصلح للصحبة. يقول: لا شيء أضيع من مودة من لا وفاء له. لا، صحبة هذا لا فائدة من ورائه. لماذا؟ لأنه لئيم، ما إن ستختلف معه إلا وتجد الأمور كلها انقلبت. نسأل الله تعالى العفو والعافية. يقولون: لا شيء أضيع من مودة من لا وفاء له، واصطناع من لا شكر عنده. واصطناع من لا شكر عنده، يعني مهما حاولت المسايسة والمصانعة مع اللئام فلن يحفظوا لك جميلك. ولذلك الوفاء خنّا الخلق عالي جدا، وبيظهر أكثر عند الاختلاف. عند الاختلاف أنا قد أختلف مع من له علي معروفا، وقد يحصل بيني وبينه فراق، لكن سيظل وفائي له. الحر من راعه ذات لحظة، مش وفائي له بعد ما أوبخ صورته وشوحها وخليها زي الطين، وبعدين بعد كده أقعد أقول للناس ده طول عمره له حق علي وده كذا وماذا. هذا تناقض، وهذا هدم للوفاء. ولمعنى الوفاء بينما يقولونه العرب في حكمهم، يقولون حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. شوف وصل الوفاء عندهم إلى أي مدى. وصل الوفاء عندهم إنه الحبيب يحب حد أنا أحبه، بيبغض حد أنا أبغضه، وفاء لهذا الحبيب طبعا مع الضوابط الشرعية في ذلك. لكن يقصدون من ذلك إنه من شدة وفائه لمن له عليه معروف أو جميل وبينه وبينه محبة، إنه ما ينازعه ولا يخالفه ولا يحزنه في أصغر الأمور، لدرجة إنه هو يحب ما يحب ويبغض ما يبغض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الوفاء. يقولون والكريم يود الكريم عن لقية واحدة، واللئيم لا يصل أحدا إلا عن رغبة أو رهبة. شوفوا الوفي، الكريم يود الكريم عن لقية واحد، حتى لو التقى معه مرة ويعني حصل بينه وبينه يعني لقاء فيه خير وشيء طيب، اللقاء ده يفضل الكريم يعني يتعامل معه على أساسه. يقولون واللئيم لا يصل أحدا إلا عن رغبة أو مصلحة، يعني شخص وصولي لا يعرف إلا أغراضه، لا يصل أحدا إلا رغبة أو رهبة، عايز منه حاجة أو له مصلحة. ما خلاص ما فيش مصلحة، خلاص ما فيش وفاء. نسأل الله العفو والعافية. إذن الوفاء خلق كريم، خلق الكرماء، خلق أصحاب المعالي. طيب قبل ما نذكر النماذج، سؤال مهم جدا، هل الوفاء هذا كسبي ولا فطري؟ وسؤال أهم بقى، هل الوفاء من درجة الإحسان ولا درجة الإسلام ولا درجة الإيمان؟ نجاوب على السؤال الثاني الأول. الحقيقة إن الوفاء من درجة الإسلام، يعني مش من درجة الإحسان ولا حاجة زي مثلا بعض الأخلاقيات اللي سبقت، الورع، الصدق، كذا كذا كذا نحو ذلك. لا، ده من درجة الإسلام، إنه يقدح في إسلام الإنسان أن لا يكون عنده وفاء، لأن دي من ضد الوفاء والعياذ بالله. اللؤم والجحود، وهذا حرام، حرمه الشرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. من صنع إليكم معروفا، أي معروف صغير أو كبير، فكافئوه. ودي أول درجات الوفاء والشكر، اللي عمل لي معروف أكافئ عليه. المعروف ممكن يبقى معروف حسي وممكن يبقى معنوي وحاجات مختلفة، أكافئ عليه. طب أنا ما عنديش قدرة على المكافأة، ممكن يعني ممكن مكانة مثلا بعض الناس أو أحوالهم أو درجتهم ما بتسمحش بالمكافأة. زي مثلا لما نحن مثلا مشايخنا وعلمائنا لما نقوم نعمل معهم مثلا بعض الأشياء من المعروف، يعني نقدم لهم نوع من الشكر لمعروفهم الحقيقة، يعني عشان هم يكافئونا. احنا ابتداء مهما هنعمل مش هيكافئهم، مهما يعني احنا نعمل معهم مش هنكافئهم. لكن اقصد مثلا انا قدمت هدية لشيخي، مش شرط بقى ان هو انتظر يديني هدية زيها، ابتداء لانه هو معروفه كبير جدا، ثانيا انه هؤلاء تحدث هذه الامور معهم كثيرا، ثم قد يعجز الانسان عموما عن ان هو يكافئ. طيب من صنع إليكم معروفا فكافئوا. طب ما أنا مش قادر أكافئ. قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. يبقى الدعاء ونشكره نقول له جزاك الله خيرا. وكل ما المعروف كان أكبر كل ما كان يعني الأمر أعظم في ذلك. قال حتى تروا أنكم كافأتموه. وقال صلى الله عليه وسلم يحذر من عدم الوفاء لمن أسدى إلينا معروفا. يقول من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، ومن لم يجد فليثني يعني يشكر، فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر. يعني اللي تعمل له معروف وما يشكرش هذا كفر نعمة. ولذلك هذه أخلاق النساء، يعني عامة غالب النساء، يعني إن النساء غالب أخلاقهم يعني ما بيشكروش على النعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء رأيت أكثر كنا أهل النار، وفي آخر الحديث قال إن كنا تكفرن العشير. لماذا؟ تحسن إليها الدهر، فإن رأت منك يوما شيئا تكرهه قالت ما رأيت خيرا قط. تنسى كل الجميل والمعروف اللي كان كله ده في غالب النساء، مش كل النساء يعني، لأن عادة النساء العاطفة السريعة، فتقوم تنسى كل الجميل اللي كان موجود. ولذلك من صنع إلينا معروفا لابد من شكره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا من لا يشكر الناس. ولذلك الوفاء هذا خلق كريم جميل عظيم. فإذا أردنا أن نذكر نماذج من الوفاء الحقيقة احتاجنا وقت طويل جدا، لكن أنا هذكر ذلك. وأعظم طبعا من نقتدي به هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو المثل الأعلى في الوفاء وحفظ الجميل لمن أسدى إليه معروفا. مع أن في الدنيا كلها مهما يعني تفعل له صلى الله عليه وسلم ما تستطيع أن يعني ترد إليه شيئا من معروفه صلى الله عليه وسلم، لكن انظروا إلى هذا الذي له فضل على البشرية كلها كيف تعامل مع من أسدى إليه معروفا يوما، كيف تعامل معه. انظروا إلى تعامله مع من يحب، ثم نذكر تعامله مع من يعاديه في الدين والعقيدة، وكيف وفاؤه صلى الله عليه وسلم. السورة الأولى من وفائه صلى الله عليه وسلم وفاؤه وحفظ جميله لعمه أبي طالب الذي تكفل بتربيته بعد جده وكان يحوطه بعد بعثته. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ده مات كافرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم حاول بكل الوسائل، لكن الرجل أبى إلا أن يكون على طريقة القبلية والقومية ويموت على دين أبائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكر أبا طالب بخير في حياته ثم بعد مماته، يسألونه هل نفعت عمك بشيء؟ قال شفعت له حتى أنه يقف في النار في ضحضح، أو شفعت له حتى أنه يخفف عنه العذاب فيكون في ضحضح من النار في تحت كعبيه، أو كلمة نحوها. يعني الغرض أنه أهل النار والعياذ بالله في عذاب شديد وألوان من العذاب، وما فيش كافر أبدا يخفف عنه العذاب، دي قاعدة. لكن الله سبحانه وتعالى إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم وشفاعته وفاء منه لعمه الكافر يخفف العذاب عن أبي طالب. سورة أخرى من وفائه صلى الله عليه وسلم وفاؤه وحفظ جميل زوجته أم المؤمنين الكبرى خديجة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها هذه لها مع النبي صلى الله عليه وسلم حياة خاصة كده، ومعروف خديجة كان كثير مع النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا قبل النبوة، فهي التي واسته بمالها، وهي التي تكفلت تقريبا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية كلها طول عيشة، وكانت الوزير الأعظم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني في الحقيقة يوضع موقف مقابل أي موقف أو يساوي موقف خديجة يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم أو ليلة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الوحي، الغرض المقصود بعد موت خديجة، وهي التي ماتت وقد تجاوزت 60 من عمرها، وكانت قبل موتها رضي الله عنها قد سقطت أسنانها. خديجة كان أسنانها كلها وقعت رضي الله عنها، يعني امرأة عجوز كبيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما. ويدلك على هذا الوفاء العظيم جدا لما عائشة رضي الله عنها اللي عندها 13 14 سنة، جميلة النساء، قاعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شوية هو لما يجي سيرة خديجة يقوم يتكلم كده ويذكرها بخير، حد من أصحاب خديجة يجي يقوم يحتفل بيه ونحن. فغارت رضي الله عنها حتى قالت: ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة وهي ميتة. فقلت: يا رسول الله، ما أكثر ما تذكر خديجة وقد هلكت في الدار، امرأة حمراء الشدقين هلكت في الدار، يعني كانت كبيرة وعجوزة، ويعني يعني انت وكأنها بتقول له يعني حد يسيب الشباب وكده ويقعد كده. تقول: فاحمر وجهه، في رواية اللي هي الطويلة بتاعت أحمد، قالت: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال، بتقول له: قد أبدلك الله خيرا منها. فقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها. خلاص، مع انه كان بيحب، من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. يعني ومع ذلك يقول لعائشة: ما أبدلني الله خيرا منها. وفاء لخديجة، إنها كانت وكانت وكانت، ويقعد يذكر مواقف الجميلة اللي عاشها مع خديجة رضي الله عنها. لا، بل وصل الوفاء منه صلى الله عليه وسلم في حفظ جميل خديجة، مش خديجة بس، ده خديجة وقريب خديجة واصحاب خديجة وجيران خديجة. هو ده بقى المعنى العرب بيقولوه بقى، حبيب وحبيبي حبيبي، مش انا ليا شخصيتي المتميزة، انت تحب انت تكره انا ماليش دعوة بيك، واعدائك انت اعدائك واحبابك انت احبابك. هذا ليس وفاء، هذا ليس صدق محبة. في الحقيقة صدق المحبة ان يوافق حبيبه، يوافق حبيبه بالمعروف. الغرض المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم يوفي لخديجة حتى في جيرانها وحتى في يعني اصحابها. يقول انس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتي بالشيء يقول: اذهبوا به الى فلانة فانها كانت صديقة لخديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. ده مش صديقة بس، دي كانت يدوبك بتحب خديجة بس، مش صديقتها ولا حاجة بس بتحبها. النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا الوفاء، يحب كل اللي يحب خديجة وكل اللي كانوا يعني قريبين من خديجة بأي درجة من الدرجات. كان يسمع صوت أختها هالة بنت خويلد لما كانت أحيانا تأتي مثلا، يسمع استئذانها من بره وهي بتستأذن: السلام عليكم. والحمد يقول لها: اللهم هالة. صوت خديجة نفسه، عشان صوتها كان شبه صوت خديجة، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة فيوفي لها ويظهر. البعض طبعا ممكن بمفاهيم اللي هي الخفيفة شوية يقول: ما هو الحب ومش، لا يمنع ان يوجد الحب طبعا القلب لخديجة، لكن ده معنى أعلى من ذلك، مش مجرد عواطف، لا، ده هو عايز يقول للبشرية كلها: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ خديجة دي وقفت جنبي، أنا مش ممكن أنسلها، معروفها. ولذلك هو رضي الله عنه يرد على خديجة يقول: ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها وحرمني أولاد الناس. مناخب لخديجة بيذكرها، هو ده الوفاء. إنه لسان على من، بل انظروا إلى وفائه صلى الله عليه وسلم مع من خالفوه في دينه وعقيدته، لكنهم أسدوا إليه يوما معروفا. المطعم ابن عدي، المطعم ابن عدي هذا كان رجلا مشركا من أهل مكة ومن أعدائه اللي بيحاربوه. وآخر الفترة المكية النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف يبتغي موطنا جديدا للدعوة. ما فيش حد في مكة، الدنيا في مكة ظلمت، قفلوا الدنيا ووقفوا الدنيا وخربوا يعني الدنيا خالص في مكة. يعني بقى يدعو إلى الله فيه، فراح الطائف كان مكان في الطائف. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الأحزان والآلام من الطائف. أهل مكة لما سمعوا أنه طلع راح الطائف أعلنوا إذا رجع محمد لا يدخل مكة وممنوع يخش مكة، ولو دخل هيقتلوه. كان أبو طالب مات طبعا ومفيش حد بيحميه من هؤلاء. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدخل في جوار رجل منهم، وده كان معنى جميل عند العرب اللي هو الجوار. فأرسل رجلا زيد بن حارثة، أرسله إلى المطعم بن عدي، واحد من قادة المشركين، أنه يريد أن يدخل في حمايته في جواره يدخل مكة. فشوفوا العرب مع الكفر كان عندهم معاني جميلة جدا. فلما جاء الرسول هذا إلى المطعم بن عدي قال لبيك محمد، معاني مش بنجدها دلوقتي في المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. فخرج الرجل المطعم بن عدي واستدعى عياله وقبيلته وأخذهم ودخل المسجد الحرام وقد حملوا السلاح، وقال يا معشر قريش إني أدخلت محمدا في جواري، وحذرهم أن حد يعتدي عليه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جواري، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان يوم بدر وأسر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 70 من مشركي قريش، وانتهى الرأي على أخذ الفدية من هؤلاء 70، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام 70 ويقول كلمة تعبر عن عظيم الوفاء. يقول لو كان المطعم ابن عدي حيا، كان المطعم مات بأسيته، لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنة لبذلتهم إليه أو كلمة نحوها. لو كان المطعم حي بس كان اداني تليفون، أنا آسف أنا يعني بتجوز كده في التعبير، يعني لو كان اداني تليفون وقال لي يا محمد سيب 70 دول كنت هسيبهم وفاء للمطعم بن عدي الكافر على ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم موقف دخوله مكة. ولذلك الوفاء إخوانا خلق عالي جدا عظيم جدا لا يعرف إلا الكرماء، حتى ولو الله كانوا كفارا، حتى لو كانوا كفارا. أقول لك مثال على ذلك، أبو مسعود الثقفي رضي الله عنه، عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، يوم الحديبية كان واحد من يعني المفاوضين اللي هم يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم. فهو جاي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيمارس ضغوط نفسية على النبي صلى الله عليه وسلم، رجل طول عمره بيقابل الملوك وكذا، عروة بن مسعود الثقفي. فهو قاعد بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم في المفاوضات، قاعد قدامه كده وقرب منه، ويعمل ايه كل شوية يروح ماسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم وبيكلمه يقول له كذا كذا يا محمد، ويعمل له كده نوع من التصغير يعني والتنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أبو بكر كان واقف قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم وشافه بيعمل كده، فقال له أبو بكر أمسك يدك أو يعني لم يدك يعني إليك وإلا قطعتها. يعني عروة بن مسعود منها يعني أنا معلش أنا مش متذكر الموقف قوي، المهم أن أبو بكر شتمة شديدة جدا، شتمة مش بتاعة أبو بكر ولا بتاعة حد من المسلمين أصلا، بس شوفوا من شدة غضب أبو بكر لما هو حاول يهين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له كلمة عند العرب أمصص بذر اللات، كلمة وحشة جدا جدا. أو عروة بن مسعود السقفي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أيغرك هؤلاء؟ والله ما أرى حولك إلا أوباشا يوشك أن يفر عنك. بيقول اللي وراك دول ده أول بس ما يحصل لك مشكلة هيجروا كله. فقال أبو بكر: نفر عنه؟ وحشتم أبو بكر بقى. والله كذا وكذا. فرح بصله كده عروة بن مسعود، هو ده الشاهد يعني قصدي يعني، بصله عروة بن مسعود الكافر الكافر، وقال: يا أبا بكر، والله لولا يد لك علي لرددتها إليك، أو لرددتها عليك، لولا أن لك جميل علي لرددت لك الشتيمة. إيه ده؟ ده كفار كفار، بيقول له لولا أن أنت لك جميل علي لرددت لك الشتيمة، ومش ممكن أنا أسئلك ولا أهينك. وقد عشنا زمان يسدي إلينا الناس المعروف ويكون لهم علينا الجميل اللي ما في الحقيقة ما يقارن أحيانا ولا يرد، خصوصا جميل الأخيرة، وأول بس ما نختلف كلمة معاهم نقول له روح في داهية، وإن شاء الله حتى تكون أنت إيه، ونطلعه كذاب ونطلعه فيه ونطلعه عليه ونطلعه مريض نفسيا ونطلعه كل حاجة. أين نحن من هذه الأخلاق عند كافر؟ كافر لولا يد لك علي، يد واحدة يعني، ممكن يكون أبو بكر مثلا اداله فلوس في يوم ولا بتاع ولا حاجة، مش معروف مثلا كمان أخراوي ولا حاجة، لا، يقول لولا يد لك علي لرددتها عليك، لرددت دلوقتي عليك، لكن أنا أخلاقي ما تمنعني إن أنا أوجه لك إساءة، مش شرط بالقول، أي درجة من الإساءة تتنقص منك. نسأل الله العفو والعافية. فنقول يعني في ختام هذا أن يعني أنا في الحقيقة برضو يحضرني موقف آخر حتى مع من أساءوا إلينا، يعني مش شرط أن احنا نوفي بالجميل لمن يحسن إلينا، حتى اللي بيسيء إلينا طالما له علينا جميل ما نسئلوش، لأن جميله هينسينا هينسينا ويخلينا نقول له عشان خاطر جميلك لولا لك يد علي. موقف بقى اللي هو بتاع النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي بن سلول، في أسوأ من ده، أسوأ كافر في العالم، ده أسوأ من فرعون. عبد الله بن أبي بن سلول ده أسوأ من فرعون، المنافقون أشد ولازم لهم الكفار الصراح. يوم ما مات عبد الله بن أبي بن سلول، النبي صلى الله عليه وسلم يروح يشهد جنازته وياخد عبد الله بن أبي سلول ويبعت لعبد الله بن أبي سلول لابنه يقول له: خذ القميص ده كفن فيه ابوك. فالعلماء يذكرون في سبب ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يوفي لعبد الله بن أبي سلول الكافر بجميله عليه حتى لا يكون عليه بميل في عمه العباس. يوم بدر العباس كان مع المشركين، فلما تأثر العباس فطبعا في العراق والمعركة الهدوم بتتقطع وبتتبهدل، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم جاي متبهدل في الأسرة لدرجة انه ما عليهوش قميص، متقطع هدومه متقطعة جايبينه في الأسرة، فطلع يجري. عبد الله بن أبي بن سلول راح مغطي العباس لأنه صديقه كان يعرفوا بعض، راح مغطيه بقميصه، النبي صلى الله عليه وسلم شالها لعبد الله بن أبي بن سلول أكثر من ربما 7-8 سنين. ولما مات عبد الله بن سلول راح النبي صلى الله عليه وسلم بعت قميصه لابن عبد الله بن سلول أن يكفن بأبوك ردا لجميله في عمه لما كفن عمه به، لما غطى عمه به القميص. نختم به أن الناس أصحاب المعروف علينا يجب علينا الوفاء لهم، وأعظم الناس يجب علينا أن نوفي لهم بمعروفهم 3. والحقيقة أنهم 3 مهما فعلنا لن نستطيع الوفاء لهم بمعروفهم وجميلهم 3. الأول، قسم الأول أو النوع الأول، هو النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني الوالدان، والثالث المشايخ والعلماء. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعظم الناس حقا علينا بالوفاء له وحفظ جميله صلوات الله وسلامه عليه، وذلك باختصار يكون بطاعته واتباع سنته والموت على ذلك. وأذكر لكم مثالا على يعني الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم من مواقف الصحابة. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال: إن رأيته فأقرئه مني السلام. يوم أحد طبعا لما حدثت الثغرة قتل 70 من الصحابة، فكان سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه من الجرحى والنبي صلى الله عليه وسلم مش شايفه بعد المعركة. يقول: فبعثني يوم أحد لطلب سعد بن الربيع قال: إن رأيته فأقرئه مني السلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كده: إن رأيته أقرئه مني السلام، وقل له: كيف تجدك؟ قال: فأتيته، زيد بيقول يعني، وهو في آخر رمق به 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال سعد، قال: إني في الأموات، يعني أنا في آخر لحظات حياتي والحمد لله، فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام. الشاهد بأخذه وقل: إن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله عنا خيرا ما جزى نبيا عن أمته. وفاء للنبي صلى الله عليه وسلم انه ربنا جعله سبب ان احنا نموت على الاسلام ونموت على الايمان، ده كفايه ان ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم ان ينجيك من النار والخلود في النار. ولذلك الصحابي يقول رضي الله عنه: قل له: جزاك الله عنا خيرا ما جزى نبيا عن امته. قل: إني أجد ريح الجنة وأبلغ قومك عني السلام. وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: لا عذر لكم عند الله تعالى إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه وفيكم عين تطرف، ثم لم يبرح أن مات رضي الله عنه وأرضاه. أما النوع الثاني ممن لهم الوفاء علينا ومهما فعلنا لا نوفي لهم بحقهم، فهم الوالدان. فهذان الأب والأم يكون الوفاء باختصار ببرهما وعدم عقوقهما والدعاء لهما في حياتهما وبعد مماتهما. اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا. وهذا نموذج أيضا باختصار. كان ابن عمر رضي الله عنه يمشي في الصحراء في سفر على دبته، فقابله أعرابي فتوقف ابن عمر ونزل ووقف معه وقال: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. قال: ثم ألبسه إمامة كانت عليه. قال له: أنت مش ابن فلان الفلاني اللي مات الله يرحمه؟ قال له: أيوه. راح قال ابن عمر الإمامة اللي كان لابسها ابن عمر، إمامة العالم الكبير العظيم ده، راح قالحها وراح قال له: تفضل، دي هدية مني لك. وقال: اشدد بها رأسك. ثم أعطاه دبته. يعني عادة الإنسان بيبقى في السفر معاه دبة وزاملة، فبياخد واحدة احتياطي يعني معاه يحط عليها رحلة. ثم أعطاه دبته وقال: اركب هذا. فتعجب أصحاب ابن عمر، اداله الدبة واداله العمة بتاعته، عمة ابن عمر. شوف انت دلوقتي لو قابلك كده حد من الأكابر العلماء الأفاضل اللي هم ما يجوش في مكانة ابن عمر طبعا، وراح مديك كده العباية بتاعته. فأعطاه ابن عمر الدبة والعمامة، فقال أصحاب ابن عمر: إن هذا من الأعراب وهم يرضون بالقليل، يعني ده واحد أعرابي كنت تديله أي حاجة. فقال: إن أبا هذا كان ودا لعمر. انتوا مش عارفين الراجل ده أبوه كان صاحب أبويا عمر. أبوه كان صاحب أبويا، مش أبوه كان، مش هو كان صاحب أبويا كمان، أبوه كان صاحب أبويا. شوفوا الوفاء حتى مع أبناء أصحاب الآباء. إن الإنسان يحسن إليهم، وده من بر الأبوين. هما كانوا بيحبوا كده، كانوا بيحبوا الشخص ده، حبوا أنت كمان، هذا من الوفاء. هما كانوا بيحبوه، حبوا، بل تحب من يحب. نعم. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. من أبر البر للأبوين إن إحنا مع الدعاء وكذا وكذا بعد موتهم. ما هو البر ما بينتهيش بالموت، بعد موتهم الدعاء والصدقة وكذا، إن إحنا نحسن كمان لأصحابهم وأحبابهم والناس اللي كانوا بيقعدوا معاهم ويحبوهم، صلوا معاهم في المسجد وكذا ونحو ذلك. القسم الثالث، خدنا وقت طويل قوي، انا عارف ان البتاعة دي ما بيشوفهاش الا 5 ولا 10، مش مشكلة، انتوا خليكوا يعني اصبروا كده وعسى الله ان ينفعنا بكم. فالقسم الثالث وهم العلماء والمشايخ. فالعلماء والمشايخ هؤلاء الذين علمونا والذين بذلوا العلم والدين، سواء كان تعليم حسي مباشر او تعليم غير مباشر. يعني الأئمة الأعلام أبو بكر، الأئمة الأعلام، الصحابة طبعا أئمة وعلماء، والأئمة الأعلام كالأربعة وغيرهم وغيرهم، ومشايخنا اللي علمونا تعليم حسي مباشر، ومن أخذنا منه حتى ولو مسألة واحدة، كل هؤلاء لهم علينا حق الوفاء. كل ما زاد الشيخ فضله علي، كل ما يعني حصرت أنني ما أقدر على الوفاء له مهما فعلت، لأنه فوائد الآخرة ومن يفيدني في الآخرة، هذا فضل كبير جدا. كده بنقول ان فضل النبي صلى الله عليه وسلم محدش يقدر يرده ولا يقدر يعني يؤدي يعني هذا فضل الأبوين، لأن دول أوجدونا وسبب في وجودنا، وإن احنا نعمل الطاعة ونعمل الخير. فضل المشايخ والعلماء، هؤلاء ربنا شيء أخذنا عنهم شيء، فهؤلاء لهم حق علينا. قال: ويكون ذلك باحترامهم وتوقيرهم والدعاء لهم والحذر من الإساءة إليهم. يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ما صليت منذ مات شيخي حماد إلا استغفرت له مع والدي، وإني لا أستغفر لمن تعلمت منه علما أو علمته علما. ما فيش صلاة بيصليها أبو حنيفة إلا ما يدعي لشيوخه، وخصوصا حماد الشيخ المباشر. وقال أبو يوسف رحمه الله: إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي. لما ببدأ الدعاء ببدأ بأبي حنيفة قبل أبوي وأمي، لفضل يعني هذا الشيخ المباشر علي، لأنه كان شيخ المباشر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. 30 سنة يقول أنا ما بتش إلا لما الشافعي لازم أكون بدعو له كل ليلة واستغفر له وفاء لهؤلاء. ولذلك يعني كما قال الشافعي رحمه الله: الحر من راعى وداد لحظة، وانتمى لمن أفاده لفظة. لكن إحنا في زمان ربنا يرحمنا ويعافينا ممكن يتعلم على الشيخ سنين، وأول ما يختلف معاه خلاص يجيب اللي فوق تحت. نسأل الله العفو والعافية. لذلك خلق الوفاء قلنا خلق عالي جدا، خلق يحتاج مجاهدة. أيوة يحتاج مجاهدة كبيرة جدا. والوفاء مش محصور في الصور اللي ذكرناها، الوفاء موجود بين الزوجين، بيننا وبين الزملاء في العمل، بيننا وبين الجيران، بيننا جار بيحسن أوفئ إليه حتى لو أساء، كذا كذا زميل في العمل نفس الكلام. ولذلك صدق الذي قال: تعلموا أن تنحتوا المعروف على الصخر. وأن تكتبوا آلامكم على الرمل فإن رياح المعروف تذهبها. كلمة جميلة جدا. تعلموا أن تنحتوا المعروف على الصخر. اكتبوا في الصخرة. اكتبوا في الصخرة يعني ما يتنساش أبدا. ده في الصخرة منحوت. وأن تكتبوا آلامكم على الرمل. أساءوا إلينا الناس اللي عملوا معانا معروف دول، لو حصل حتى وافتكرناها كأنها كتبت على الرملة. يعني معناها ماذا؟ هيجي شوية ريح خلاص تتنسى. ولذلك حتى العلماء يقولون عن بعضهم في مسألة الوفاء يعني العفو حتى عن إساءات من أدى معروفا. كثير من العلماء الأكابر لهم أخطاء شديدة جدا في أبواب العقائد، في أبواب ربما تصل إلى يعني أشياء أخرى، لكن يقولون بحر معروفهم تمحى فيه هذه الأشياء ولا تظهر ونحو ذلك. ولذلك ده مبدأ إن الإنسان الوفي ينسى الإساءة، وخصوصا لمن له عليه معروف أو جميل ينسى الإساءة ويظل يحمل له دايما ما كان له عليه من معروف مهما أساء إليه. مش يقعد يدافع عن نفسه، لا ده هو اللي فيه وهو اللي عليه ونحو ذلك، ده هو قال، ده هو سوى، ده هو عمل. فين الوفاء بعد التوبيخ؟ ونقعد نقول بعد كده مشايخنا وتجرسنا بعد ما نلبخ صورتهم ونشوه صورتهم ونقعد نقول مشايخنا وتجرسنا. ولذلك أخونا هذا الخلق الجليل العظيم نحتاج إلى مراجعة أنفسنا كثيرا فيه، خصوصا في زمان والعياذ بالله كثر فيه الجحود ونقران الجميل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الوفاء لكل من له علينا معروفا، والله والإحسان لكل من أساء إلينا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لمشايخنا وجميع علمائنا، اللهم اغفر لأولادنا وأزواجنا، اللهم اغفر لكل المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.